اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فعليك أن تعرف معنى لا إله إلا الله حتى تعرف ما تنفي وما تثبت. أولا أننا ننفي الآلهة الباطلة، ثانيا أننا إذا قلنا لا إله أننا نقول لا مألوها ولا معبود بحق إلا الله، ولا نقول لا خالق إلا الله. نعم حق لا خالق إلا الله، لكن لا يكفي. لا خالق إلا الله قاله المشركون الأولون، قالوا لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. ومن الذي يقول لله؟ يقوله المشركون. قل أفلا تذكرون وتدعون الشرك. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. فبهذا تعلم أن الذي يقول لا خالق أنه ليس معناها كاملا، وهذا يقوله المتكلمون أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا لا يكفي. بل نقول لا مألوها ولا معبود بحق إلا الله وحده، ولا نقول كما تقوله وكما يقوله أهل الاتحاد وأهل الوحدة ومن دان بدينهم من غلاة الصوفية. ففي الصوفية غلاة ينحلون وينتحلون منحل الاتحادية وأهل الوحدة الوجود، وبعضهم ليس كذلك. ليس كل من انتسب إلى المذهب الصوفي يقول بهذا القول، لكن غلاتهم يقولون بقول أهل الوحدة وأهل الاتحاد، ولا نقول بقول الذين يجهلون الشرك ولا يعرفون التوحيد يقولون ما فيه إله إلا الله. لكن لو قلت له قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله. ولكن لو قلت لا سيد إلا الله ولا يكشف الضر إلا الله قال لا، الولي يكشف الضر ويجيب دعاء المضطر ويفعل كذا ويفعل كذا وهو يقول لا إله إلا الله. فهذا ما عرف معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وانتبه إلى قول المصنف لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. هل أحد يزعم أنه له شرك مع الله في ملك الله؟ هل يزعم الولي أنه شريك لله في الملك؟ هل يزعم السيد الذي يعبد من دون الله هل يزعم أنه شريك لله في الملك؟ الجواب لا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ما أعانه أحد جل وعلا، ولا تنفع الشفاعة. بقى الشفاعة وليست عند الولي ولا عند السيد ولا عند الرسول عليه الصلاة والسلام، هي عند الله تطلب. ويشفع الرسول، شفاعة الرسول حق، وشفاعة الأنبياء حق يوم القيامة، وشفاعة الصالحين حق يوم القيامة، لكن ليست في أيديهم، لا تحصل إلا بعد إذن الله ورضاه. ولذا قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا يرضى سبحانه إلا عن أهل التوحيد والإخلاص. بهذا يتبين لك قول المصنف رحمه الله لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، وهو سبحانه لا شريك له في العبادة كما أنه ليس له شريك في الملك. فلا تشرك مع الله في دعائك ولا في ذبحك ولا في نذرك ولا في خوفك ولا في رجائك نبيا ولا سيدا ولا وليا ولا صالحا ولا طالحا. وكما أن ربك جل جلاله وتقدس ربنا جل جلاله كما أن ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه لا شريك له في ملكه، وكذلك لا شريك له في عبادته. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك، واجعلنا من أنصار دينك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أعداء الإسلام، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم يسر لنا أمور ديننا ودنيانا، واصرف عنا وعن جميع المسلمين شر ما قضيت، والطف بنا وبالمسلمين في قضائك وقدرك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم امنحنا الفقه في دينك، اللهم امنحنا الفقه في الدين، وعلمنا التأويل، واجعلنا من العلماء العاملين وذرياتنا وذرياتهم إلى يوم الدين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول هذا أيهما أفضل أجرا، طلب العلم أو قيام الليل؟ طلب العلم أفضل من قيام الليل، طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله. بل طلب العلم من الجهاد في سبيل الله. قال الإمام أحمد رحمه الله طلب العلم أفضل من قيام الليل وصيام النهار والصدقة بالذهب والفضة لمن صلحت نيته. قال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يطلب العلم والذي يجلس في مجالس الذكر أفضل من الذي يصلي، بل هو يصلي ولو أنه جالس فهو كأنه يصلي وكأنه يتلو القرآن وكأنه يذكر الله، ما دام أنه يطلب العلم أو في حلقة علم. لأنه ربما أنه على طريق يظن أنه على حق ثم يتبين أنه لا على باطل، أو ربما أن في قلبه ما في قلبه من الشبه والشهوات فتصل فائدة إلى قلبه وحكمة إلى قلبه فينتفع بها سائر عمره. فشاف أمر العلم كبير، ولذا استشهد الله بأهل العلم، قال جل وعلا شهد على أعظم مشهود به، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لكن يحرص المسلم على أن لا يفوت طالب العلم على أن لا يفوته شيء من قيام الليل، لأن هذا من ثمرة العلم. قيام الليل يحرص على أن يكون له ورد من الليل يصلي سواء كان في أوله أم في آخره. وهذا يقول رجل دخل على ناس يأكلون فقال لهم قول الباري وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. هذا لا يجوز، ما دام أنه يقول ذلك لا يستدل به على كلمة حق، إنما يتكلم بهذا من أجل الضحك والعبث، وكلام الله ينزه عن العبث والضحك وغير ذلك مما هو ليس بحق. أما لو استشهد به على فعل حق أو على فعل سنة أو على أمر بشيء أو عن نهي عن شيء فهذا حسن، لكن إذا كان للضحك وللمزح فكلام الله ينزه عن المزح واللهو. وهذا هل يمكن أن يكون العالم عالما دون الحفظ؟ يكون العالم عالما دون الحفظ لأن هذه مواهب من الله عز وجل، كما جاء في الحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي الحديث الآخر حديث صحيح مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبت تلك لها والعشب الكثير. هذا مثل الذين يحفظون ويستنبطون الأحكام مما حفظوا، وطائفة أخرى أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وشربوا وزرعوا، فهم يحفظون لمن يفقه. ولذا قال بعضهم لما سئل بعض الحفاظ عن مسألة ولم يفت بها ثم سئل آخر فقال حدثني فلان يعني هذا المسؤول ثم أفتى بالمسألة فقال أنتم الصيادلة ونحن الأطباء، الصيدلي يحضر الدواء والطبيب يصرف الدواء. فقد يكون عالما وهو لا يحفظ من أجل أنه يفقه ويستنبط، فإن اجتمع الأمران فهذا هو الأكمل. وهذا يقول ما الحكم بالشخص أمام شخص آخر؟ ما الحكم؟ وهذا يقول ما معنى قوله تعالى ما عليكم من ضل يهديتم؟ هذا قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. هذه الآية قرأها أبو بكر ومعناها لا يضر من ضل إذا اهتديت، مش معناها ما معنى لا يضركم من ضل إذا اهتديت؟ يعني معناها أن الإنسان إذا خرج من بيته يصلي ويترك ولده لا يصلي لا يضره لأنه صلى وولده لا يصلي ولا قال له شيء، هذا معناها. هل هذا معنى هذه الآية؟ إنه يرى ولده لا يصلي ويخرج هو يصلي وليس عليه شيء؟ يقول قائل: لا يضركم من ضل إذا اهتديت. أنت إذا اهتديت ولدك ظل ما يصلي، أنت ما عليك، أنت رحل المسجد ولا عليك. هذا جوابه لا. أنكر أبو بكر على من قال هذا وقال: لا يضركم من ضل إذا اهتديت، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فلا تكونوا مهتدين حتى تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، حتى تأمر ولدك بالصلاة وتلزمه بالصلاة وتكرهه على فعل الطاعات وترك المنكرات، إذا ظل ما عليه. لكن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقول: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ما اهتديت أنت، ما اهتديت لما كنت ما تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، فلا تكمل اهتداؤك حتى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذا معنى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا عملتم ما تستطيعون فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهذا يقول: تمت مشادة كلام بيني وبين زوجتي وجرحت مشاعري، ومن شدة الغضب لعنتها ولعنت الساعة التي تعرفنا فيها، ماذا علي وماذا يلزمني في ذلك؟ عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تدعو لها وأن تشكر الله عز وجل على ما أعطاك من نعمة الزواج، وأن تتوب إلى الله من هذا التلفظ. والمؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وهذا يقول: قال الإمام مالك: قراءة القرآن في الطواف بدعة، فهل عليها دليل؟ وما حكمة من قوله بدعة؟ وهل يعمل بذلك القول أم يعتبر شاذا؟ هل قاله مالك أم لا؟ لا أدري، لكن قراءة القرآن في الطواف جائزة، والدعاء أفضل. لا شك أن قراءة القرآن أفضل من الذكر، يعني أفضل من الدعاء والتسبيح والتهليل، لكن كل ذكر في موطنه وفي ما جعل له أفضل. فالطواف الأفضل فيه الدعاء والتسبيح والتهليل، والركوع الأفضل فيه التسبيح في الصلاة، والسجود الأفضل فيه التسبيح والدعاء، ولا يجوز فيه تلاوة القرآن في الركوع بالصلاة، لا يجوز تلاوة القرآن، ولا يجوز تلاوة القرآن في السجود، وفي الطواف يجوز تلاوة القرآن، لكن الدعاء والتسبيح والتهليل أفضل. وإن قرأ فحسن ويثاب على قراءته. وهذا يقول: رجل يصلي تارة وتارة لا يصلي، وتارة يصلي بالبيت وهو مدمن الخمر وقاطع للرحم، هل يصلى عليه علما بأنه من الأقارب؟ أولا، ما دمت أن تقول أنه يصلي، فإذا كان يصلي فهو مسلم، فربما أنك تقول تارة لا يصلي، ربما أنك لم تتحقق ذلك، فلما علمنا أنه يصلي فهو مسلم. وأما كونه مدمن للخمر فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، قطيعته للرحم كبائرة من كبائر الذنوب، والكبيرة التي دون الشرك ودون جحد أركان الإسلام ودون ترك الصلاة بالكلية لا تخرجه عن الإسلام. فللمسلم أن يصلي على مرتكب الكبائر. وهذا يقول: ما الحكم العمل مع الكفار وأن الوظيفة مشتركة بينه؟ لا لا، إذا كان يستطيع له مندوحة عن العمل مع الكفار فلا يجوز له أن يعمل معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترى أنا راهما فلا يعمل معهم إذا كان له مندوحة عن ذلك. وهذا يقول ما حكم تقبيل رأس المبتدع بقصد الدعوة؟ تقبيل رأس المبتدع أولا أن المبتدع من هو؟ لا بد ربما أنك تظن أنه مبتدع وليس مبتدع، فإن كان مبتدعا فلا يجوز، فالعلماء يكرهون تعظيم المبتدع وتوقير المبتدع لئلا يغتر به من يراه، ولئلا يظن أنه على حق ما دام أنه مبتدع. وما دمت أنك تقول بقصد الدعوة فقصد الدعوة يكون نادرا لا استمرارا. وهذا يكون تاجر ذهب ويأتي لي الزبائن ويريدون تبديل الذهب بالذهب، وعلى العلم أنه سعر الذهب الذي يريدون بيعه مثبت، أي معنى مثبت هذا سعر من السوق، هل يجب إعطاؤه المال قبل أو أبدل على أن يكون هو راض بتبديل؟ التبديل إذا كنت تبدل ذهبا بذهب مثلا بمثل يدا بيد فهذا جائز. إذا كان تعطيه مثلا 100 جرام من الذهب ويعطيك 100 جرام يدا بيد فهذا جائز. أما أن تبدل ذهب أكثر بأقل منه أو أن تبيع الذهب فلا بد أن تقبض الثمن. إذا بعت الذهب عليه فلا بد أن تقبض ثمنه، وإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذا يكون عندي والدة عمرها فوق 100 ولا تستطيع خدمة نفسها، وضعتها عندي لخدمتها ولكن لم تنس بيتها القديم، فدائما تفكر أنني أخذت بيتها فتدعي علي وعلى من فتدعو علي وعلى من أخذ بيتها، ونيتي خدمتها، فهل دعاؤها مقبول؟ أولا إذا كانت ترغب في سكن بيتها وليس عليها ضرر وعليك أن تجعلها في بيتها وأن تخدمها. إذا كان ما عليها ضرر وهي تطلب بيتها القديم فلا تكرهها على البقاء عندك، فحاول أن تجمع بين إرضائها وبين برها. أما إذا كان عليها ضرر في بقائها في بيتها القديم وأنت جعلتها عندك رفقا بها وإحسانا بها فهذا ويتدعو عليك، فهذا أيضا الدعاء قد تؤجر عليه وتتاب، لأنه ما دمت أنك تحسن وهي تسيء فأنت تؤجر وتتاب على ذلك. ما دمت أنك تحسن إليها وهي تسيء إليك فأنت لا يمنعك ذلك من الإحسان إليها والاستمرار في صلتها وبرها من أجل أنك تتاب على ذلك وتؤجر. لكن أولا عليك إذا كان عليها ليس عليها ضرر في بقائها في بيتها أن تجعلها في بيتها. وهذا يقول توفيت أمي قبل شهور واتفقت مع نفسي أن أدعو في آخر التحيات من كل صلاة سواء فرض أم سنة أو نفل، اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها مسيح الجنة، أرجو منكم التوضيح. هل هذا صحيح؟ نعم، لك أن تدعو لها في السجود ولك أن تدعو لها في آخر الصلاة سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا. فإذا سجدت تقول اللهم اغفر لي ولأمي ولأبي أو اللهم اغفر لي ولوالدي، يجوز ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فطمن أن يستجاب لكم. وفي آخر الصلاة قبل السلام أيضا لك أن تدعو لنفسك ولها والمسلمين. وهذا يقول طيبت بدني ورأسي ولحيتي وبعدها لبيت بعمرة، فعلى هذا جائز؟ نعم جائز، لك أن تطيب بدنك قبل نية الدخول في النسك، ودخلت المسجد وصليت تحية المسجد وركعتين الوضوء وركعتين بعد الأذان والإقامة قبل أن تقيم الصلاة، فهل هذا جائز؟ نعم، دخلت المسجد وصليت تحية المسجد وركعتين الوضوء، ركعتين الوضوء تكفي عن تحية المسجد، لأنك إذا صليت ركعتين الوضوء فأنت لم تجلس حتى صليت ركعتين، فركعة الوضوء تكفي وركعة الفجر تكفي عن تحية المسجد. وهذا يقول دين قال أن عموم الناس في هذا الزمان على عقيدة الكلابية أو الأشاعرة، إذا كان يقصد أن كثيرا من الناس يقولوا بعقيدة الأشاعرة وبعقيدة الكلابية، فهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله لأسباب عدم تدبرهم لكتاب الله وسنة رسوله، وإلا لو تدبروا كتاب الله وسنة رسوله لرضوا بما رضيه الله لنفسه ورضيه له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يرضى بما رضيه الله لنفسه إذا لقي الله يوم القيامة وقال أثبت لك وجها على ما يليق بجلالك، أو أثبت أنك ترضى أو أنك تغضب أو أنك تسخط يا الله أو أنك تضحك يا الله، هل يعذبه الله؟ الجواب لا يعذبه الله، لأنه هذا رضي لما رضيه الله به لنفسه ورضيه له رسوله صلى الله عليه وسلم، والمقام لا يتسع لبيان ذلك. وإلا هم كما أنهم يثبتون الأشاعرة ستا، ليست يثبتون لله ستا من الصفات أو سبعا على القول الآخر، وهذه الصفات لا تتضمن تشبيها ولا تكييفا ولا تجسيما، فلماذا لا يثبتون سائر الصفات وباقي الصفات؟ وهذا يقال أيضا يحتج على الجهمية لأنهم يثبتون ذاتا، ويقال لماذا تثبتون ذات؟ قالوا نثبت ذاتا ليست كالذوات. يقال لهم أثبتوا ذاتا صفات ليست كالصفات، ويقال للمعتزلة والجهمية والأشاعرة كذلك، إذا كنت تثبتون أسماء ليست كالأسماء فأثبتوا أسماء وصفات ليست كأسماء المخلوقين، وهكذا. فهذا يقول ما توجيه قول من قال إن التوسل الذي ذكر في حديث الذين انطبقت عليهم الصخرة إنما كان توسلا بعلم الله وليس بأعمالهم الخالصة؟ لا، الصحيح توسلا بأعمالهم، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فهم بينوا هذا أنهم توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. وهذا يقول تعد الشروح المطولة الثلاثة الأصول تعديا على هذه الرسالة المختصرة، كما يقول بعض لأن هذه الرسالة المباركة تستوفي الشروحات التي يمكن أن تبلغ مجلدات. هل تعد الشروح المطولة لثلاثة الأصول تعديا؟ لا، ليست تعديا، بل الأصول الثلاثة إن شرحها وطول فإنها تستحق التطويل، وإن اختصرها وبين ما يحتاج إليه الناس فهو أيضا فيه فائدة، فالكل فيه فائدة، الذي يطيل الشرح والذي يختصره. وهذا يقول ما الفرق بين العمرة من أبيال المدينة المنورة والعمرة من مسجد سيدتنا عائشة التنعيم، وهل العمرة من التنعيم أفضل من الطواف؟ الفرق بين العمرة من ذي الحليفة وليس بالحقيقة أبيار علي، لأنه ما ثبت أن لأبي علي أبيارا هناك، بل الثابت أن الميقات هو ذي الحليفة. سؤالي مايك لازم تتكلم فيه. أبيار علي، الصحيح أنه ليس هناك أبيار لعلي، وإنما هي ذي الحليفة، فالذي يمر بميقات ذي الحليفة يجب عليه أن يعتمر من ذي الحليفة، أما أهل مكة فإنهم يعتمرون من التنعيم. وأما هل أفضل الطواف أم الإتيان بالعمرة، فهذا من العلماء من يرى أن الإكثار من الطواف أفضل، ومنهم من يرى جواز العمرة من التنعيم أو من غيره. وهذا يقول هل الطواف مشروط العدد 7 طوافات أم يصح بأقل؟ الصواب أنه لا بد من 7 لقول ابن عباس إن الطواف بالبيت 7. فهذا يقول هل الأخت في الرضاعة لها نفس حقوق الأخت في النسب من صلة الرحم والتزاور وعدم القطيعة؟ الجواب ليس لها كالأخت من النسب، فليست من ذوي الأرحام، إنما لها حق. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم أخته من الرضاعة وفرش لها رداءه وأجلسها، لكن ليست كالأخت أو كالعمة أو كالخالة من النسب، وإنما لها حق لكن ليست كحق ذوي الرحم. وهذا يقول ابن عم أثن. وهذا يقول قلت لزوجتي إن فعلت شيء فهي طالق ثم فعلت هذا الشيء ناسية، فهل يقع الطلاق؟ إذا فعلت ناسية لا يقع، لأن القصد هو أن تفعله متعمداً.